والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، ورجح عدد من أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، رجحوا أن هذا الحديث مرسل من طريق علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علي بن الحسين لا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا من أهل العلم من صحح هذا الحديث، ومنهم من حسنه، ومنهم من ضعف هذا الحديث وأعله بالإرسال. ولعل الذي صحح هذا الحديث ممن يقبلون المرسل إذا تعددت طرقه وجاء من وجوه أخرى وكان عليه العمل. ممن صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وممن صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث أصل من أصول الأدب، كما قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأذمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية أي طلب وصية مختصرة قال: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأربعة أحاديث لو أن إنسانا أخذ بها فإنه يكون قد أخذ بمجامع الأدب، فإنه لا يتكلم إلا بالخير أو ليسكت، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يفعل كذلك إلا ما يعنيه، وكذلك يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون سريع الغضب، وكذلك يحب للناس ما يحب لنفسه. هذا المنهج العملي الأخلاقي لو أن إنسانا ما من المسلمين أخذ به، لو أن هذا المنهج الأخلاقي انتشر بين المسلمين لا شك أنه كان ستتغير أحوال كثيرة. لا أقول أن ذلك يكون في عوام المسلمين فحسب، بل لو أن طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل الذين يتصدرون لدعوة الناس إلى الخير لو أنهم أخذوا بمجامع الأدب المأخوذة أو الموجودة في هذه الأحاديث الأربعة لكان هناك شأن آخر. الشاهد أن هذا الحديث يحتاج في الكلام فيه إلى ثلاثة مواضيع رئيسة. أولها الذي يدور عليه فلك الحديث، وهو ما هو ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما هو الذي لا يعنيك حتى تتركه؟ هذا أولا. ثانيا، ما معنى حسن إسلام المرء؟ ثالثا، ما هي آثار حسن الإسلام؟ ما هي آثار حسن الإسلام؟ إذن فهذه ثلاث نقاط رئيسية أو رئيسة نريد أن نتحدث عنها من خلال هذا الحديث. أولها: ما هو الشيء الذي لا يعنيك حتى تتركه؟ والأمر الثاني: ما معنى حسن إسلام المرء؟ والأمر الثالث: ما ثمرة حسن الإسلام؟ فأول هذه القضايا التي تثار عند هذا الحديث: ما هو الشيء الذي لا يعنيك حتى تتركه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حسن الإسلام الذي يؤدي إلى ترك ما لا يعنيك هو أن تصل إلى درجة الإحسان بأن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، ثم ترتقي إلى درجة الإحسان فتترك المكروهات وتفعل المندوبات، فتترك المكروهات وتفعل المندوبات. فهذه المرحلة، مرحلة أن تترك المكروهات بعد المحرمات، هذه المرحلة لا يصل إليها إلا المحسنون، لا يصل إليها إلا المحسنون، إلا المحسنون الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى ويستحونه في كل أفعالهم. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء المحسنون هم الذين يصلون إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة أن يتركوا ما لا يعنيه. فإن الحرام لا يعنيك، وإن المكروه لا يعنيك. ولذلك فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليس ما لا يعنيه هوى، وإنما ما لا يعنيه بالشرع، ليس ما لا يعنيه هوى وإنما ما لا يعنيه بالشرع. بمعنى أن الإنسان مثلا بعض الناس يسير في طريقه فيرى منكرا من المنكرات فيقال له هذا منكر، يقول أنا مالي، أنا إذا أنكرت هذا المنكر على كلامك فهذا سيسبب لي المشاكل، فهذا سيسبب لي المشاكل، فيظن أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه. لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه. لا، ليس هذا مراد من الحديث، إنما المراد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي تركه ما لا يعنيه شرعا، تركه ما لا يعنيه شرعا. فإذا رأيت أنا منكرا من المنكرات فهذا يعنيني ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا جلست بين أناس يغتابون فيعنيك حينئذ أن تنكر عليهم هذه الغيبة، وإذا جلست بين أناس يختلفون لونا من ألوان المعاصي فإن مما يعنيك حينئذ أن تنكر عليهم هذا اللون من ألوان المعاصي. فالسلبية واللامبالاة ليست من أخلاق المسلمين، فالسلبية واللامبالاة ليست من أخلاق المسلمين. صحيح هناك أمور نعرض عنها ولا نتكلم فيها، هناك أمور نعرض عنها ولا نتكلم فيها. كثير من الناس إذا جلس في مجلس فيه مجموعة من المثقفين أو مجموعة من كذا يحلو له أن يخوض أحيانا في أمور من الأمور السياسية أو من الأمور الفكرية أو من الأمور الاجتماعية أو من الأمور اللاهوية، بمعنى أمور العبث واللهو، بمعنى أنه يتكلم مثلا في المباريات، في المسلسلات، في كذا وكذا، فيحب أن يخوض في كل هذه الأودية. لا، لا تتكلم إلا فيما لا يعني، إلا فيما يعنيك، لا تتكلم إلا فيما يعنيك. ومن ثم تقف على هذا المعنى، أن من قوله صلى الله عليه وسلم، أن من معاني قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أن تترك فضول الكلام، أن تترك فضول الكلام، الكلام الذي لا يرجع عليك بثمرة، الكلام الذي لا يأتيك بشيء جديد، فهذا الكلام ينبغي أن تتركه، فهذا الكلام ينبغي أن تتركه. ليس كل كلام يدار في السياسة ينبغي أن نشارك فيه، ليس كل كلام يدار في السياسة ينبغي أن نشارك فيه. بمعنى مثلا أن وزير ألماني استقال أو جاء وزير ألماني، هذا لا يعني، واضح؟ تغيرت الحكومة في فرنسا، هذا لا يعني، تغيرت الحكومة في أمريكا. بعض المسلمين يرون أن هذا له أثر. كيف ذلك؟ إذا كانت الحكومة في أمريكا قريبة من اليهود مثلا، وهذه الحكومة ستجري بعض المناوشات أو بعض الأمور التي ستناقشها تتعلق مثلا بأمور المسلمين في الشرق الأوسط، فهذا قد يؤثر نوعا ما فيخوض في هذا الحديث من هذا الجانب. لكن الأصل أن الذي يعنيني هو ما أتكلم فيه، أن الذي يعنيني أتكلم فيه، والذي لا يعنيني لا أتكلم فيه. شخص جلس يتحدث عن أسماء اللاعبين لاعب الكرة وتواريخ انضمامهم للنادي وأنهم بيعوا بكذا، كل هذا من العبث وكل هذا من لغو الكلام. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين فقال والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، فهذا لغو، هذا ما ينبغي أن نتحدث فيه، لا ينبغي لمسلم عاقل أصلا أن يضيع وقته فيه. شخص أثار سأله من المسائل الاجتماعية وبدأ يتحدث فيها، هذه المسائل تعنيني أو لا تعنيني؟ إذا كانت تعنيني لأن فيها حكما شرعيا أو لأنها تتعلق بمصالح المسلمين العامة فحينئذ أتكلم، أما إذا كانت لا تعنيني لا ينبغي أن أخوض فيها. وقف على هذا الأمور التي تحدثنا فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. واضح؟ فهناك أمور أسأل عنها وهناك أمور لا تعنيني، لا ينبغي أن أسأل عنها. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن هناك أمورا يكره السؤال عنها، أن هناك أمورا يكره السؤال عنها، وحددوا لذلك عددا من الأمور وما بعدها يدخل فيها بالضرورة أو باللزوم. ومما يدل على أن الإنسان لا يسأل فيما لا يعنيه أنه قد ورد عند الذهبي رحمه الله في سير علام النبلاء بطريقه عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون. قال ابن عباس لعكرمة في موسم الحج: قال انطلق فأفت الناس وأنا لك عون، أنا سأساعدك. فقال عكرمة: لو أن هذا الناس، لو أن هذا الجمع مثلهم مرتين لأفتيتهم، يعني المسألة ليست بهذا القدر الشاق حتى تعينني. قال ابن عباس: انطلق فأفتهم، فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن أكثر الناس يسألون فيما لا يعنيه، أن أكثر الناس يسألون فيما لا يعنيه. كيف ذلك؟ هناك أمور كما قلنا تكره أو يكره فيها السؤال، ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها 10 مواضع. ما هي هذه المواضع التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى؟ قال: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ وروي في التفسير أنه عليه السلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، إلى آخر الآية. هذا يسمى في البلاغة بجواب الحكيم، هذا يسمى في البلاغة بجواب الحكيم. ما هو جواب الحكيم؟ أن السائل يسأل عن شيء لا ينفعه فيأتيه المجيب بما ينفعه، أن السائل يسأل عن شيء لا ينفعه فيأتيه المجيب بما ينفعه. فهؤلاء الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فقالوا: يا رسول الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بال الهلال، ما بال القمر يكون في أول الشهر هلالا يبدو كالخيط ثم يصير هلالا ثم يصير بدرا ثم يتدرج حتى يصل إلى محاق؟ هم لما سألوا عن تفسير هذه الظاهرة الكونية، لما سألوا عن تفسير هذه الظاهرة الكونية، فجاء جواب القرآن بأن هذا لا يعنيك، بأن هذا لا يعنيك، وما ينبغي أن تسأل عنه قبل أن تسأل عن فائدته، وما ينبغي أن تسأل عنه قبل أن تسأل عن فائدته. وليس معنى هذا أننا نجرم أو نكره أو نحرم طلب مثل هذه العلوم الكونية، لا، لكن هناك أولويات، هناك أولويات. شخص قد يضيع عمره في دراسة علم الفلك لكنه لا يعرف شيئا عن دينه، هذا العلم يحمد؟ وأنت تعجب أنه يصدر لمثل هذا بقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيركزون على أن أكثر الناس خشية لله هم هؤلاء الذين يعلمون علم الكون وما فيه من ظواهر وسنن ونحو ذلك. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، لو كان الأمر كذلك لكان أينشتاين مسلما صوفيا أو مسلما زاهدا متعبدا، حتى لا تلتبس الأمور. لو كان الأمر أن الذي يعرف الكون ويعرف ما فيه هذا أقرب الناس إلى الله لكان رجلا كأينشتاين صاحب النظرية النسبية الفاشلة، لكان رجلا من المسلمين. لكن القضية ليست هكذا، لكن القضية ليست هكذا. المسألة أن العلم الممدوح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو علم الشرع أولا، فكل مدح للعلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو للعلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أي علماء بل العلماء العاملون، وليس أي علماء بل المراد العلماء العاملون. ولذا قال الرازي رحمه الله تعالى إنما في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء يقصد بهم العاملين، ثم قال نعم لو ترك العالم العمل كان ذلك قدحا فيه. وذكر مثالا قال لأن الجاهل لو رآه يعمل بخلاف علمه ثم قيل له هذا عالم فقال أبدا، لو كان عالما لعمل. لو أن شخصا من الناس حاز أعلى المناصب العلمية الشرعية، واضح، ثم جاء في مسألة بدهية وخالف الشرع في هذه المسألة، رجل يتولى منصبا كبيرا ثم يأتي في برنامج تلفاز في التلفاز أو في قناة من القنوات ويصافح امرأة أجنبية، ثم يدخل بعد ذلك إلى البرنامج ويسألون ما حكم مصافحة الأجنبية، واضح، فيقول فخ أنا وقعت فيه، فيخرج منه بذكاء غريب عجيب يقول حلال وأنا صافحت المرأة منذ قليل. سبحان الله، إذا بليتم فاستتر، أنت وقعت في هذه الكبيرة لا تنشر هذا البلاء على الناس، اجعل هذا البلاء في نفسك، أوقعوك في فخ، يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يسترك وأن يتوب عليك، ولا تبرهن به ولا تدلل بما فعلت على أن هذا صواب، فأنت لست حجة على أحد إلا على نفسك بهذه الصورة. فلو أن رجلا من الناس الذين يعرفون حرمة مصافحة الأجنبية قلنا له هذا عالم، سيقول أبدا هذا ليس من العلماء، لو كان عالما لعمل. وهكذا قس على ذلك هذه الأمور. فأول ما يكره السؤال فيه السؤال عما لا ينفع في الدين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما ينبغي للإنسان أن يسأل فيما لا ينفع، إنما يسأل فيما ينفع. وثاني هذه الأنواع أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام قائم من الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ ظاهر الآية ولله على الناس حج البيت مرة واحدة، ظاهر الآية كذلك، وأن الذي يفعلها مرة واحدة للأذى التكفير. فيأتي هذا السائل ويحرج على الناس بسؤاله هذا، ولذلك هذه جريمة ترتكب في حق نفسه وفي حق المسلمين الذين يأخذون كلامه بعد، أو الذين يأخذون بكلام من يفتيه بعد هذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس جرما رجلا سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن من أشد الناس جرما رجلا سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وقت انتشر فيه مثلا السلب والنهب بين الناس، واضح. فذهب رجل إلى الشيخ يستفتي يقول أنا أريد أن أذهب لأشتري شيئا من السوق. قال اشتري. قال يعني هذا الذي في بين الناس الذي يباع ويشتري أخذ منه أشتري منه؟ قال اشتري لا إشكال. فذهب وعاد إليه لك شيخ الناس الآن ينتشر بينهم السلطة والنهب وكذا وكذا، وأنا لا آمن أن يكون هذا الذي يباع في الأسواق مسروقا أو مغصوبا، فأنا أشتريه؟ فيقول له أنت ما دمت لا تأمن الأولى لك أن لا تشتري. فيذهب ويعود يقول لكن أنا متأكد أن فلانا وفلانا يأخذون هذه البضائع المسروقة ويبيعونها للناس. فيقول له إذا حرام، لا يجوز لك ما دمت تعلم أن هذا الشيء مسروق أن تشتريه. فأصبح الحكم بعد الزواج بالتحريم، فأصبح الحكم بعد الجواز بالتحريم. ولذلك مر رجل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوض فيه ماء، فتناثر عليه شيء من هذا الحوض، فقال: يا صاحب الحوض، هل يلد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تجيبه، فإننا نخالف السباع. واضح؟ هو أراد أن لا يجعله متكلفا متعمقا يأتي بشيء لا ينفعه فيه. فثاني الأنواع أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته. ومن هذا النوع ما تراه في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أن هؤلاء القوم بني إسرائيل، لو أنهم بمجرد أن نزل عليهم قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة في الوجود، هل كانت تجزئ أم لا؟ كانت تجزئ. لكن سألوا: ما لونها؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة شافها علينا. فهذه الأسئلة المتعنتة جعلتهم يقعون في حرج شديد، بحيث لم تجزئ في النهاية إلا بقرة واحدة ليس لها شبيه في هذا العالم. لما نزل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لو بحثوا عن أي بقرة بهذه الصفة كانت ستجزئهم، لكنهم عادوا فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لو وجدوا أي بقرة صفراء لأجزأتهم، لكنهم عادوا فسألوا: ما هي؟ إن البقرة شابة علينا. يا سلام، كأن العالم امتلأ بالبقر الصفر في هذا الوقت. فجاءوا يسألون مرة أخرى: ادع لنا ما هي؟ إن البقرة شابة علينا وإن إن شاء الله مهتدون. لما قالوا إن شاء الله هداهم الله، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. كأنه لم يأتي بالحق من أول مرة، وإنما جاء بالحق في آخر مرة. فهذا الكلام التعنت والسؤال بعدما يصلك العلم هو الذي ينهى عنه، وهو الذي يكره عنه. وثالثها، ثالث الأنواع التي يكره السؤال عنها، السؤال من غير احتياج إليه في الوقت. السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، بمعنى أنت لم تقع في مسألة معينة فتأتي وتسأل عن هذه المسألة. شخص مثلا أقبل على الزواج فيسأل: أنا أريد أن أتزوج، ابحث عن ذات الدين. طيب افترض أنني ذهبت وبحثت عن ذات الدين ولم أجد إلا فتاة مثلا يعني في دينها شيء، ماذا أفعل؟ طيب ابحث وبعد ذلك تعال واسأل، لا تفترض أولا ثم تلزمنا بالفتوى. يقول: طيب افترض أنني وجدتها ذات دين لكن أهلها ليسوا طيبين، هل أتزوجها أم لا؟ طيب ليس علاقة لك بالأهل، اذهب الأول وابحث ثم بعد ذلك عد. طيب افترض أنني ذهبت وكانت ذات دين وكان أهلها أناسا طيبين ولم ترضى مني أن أعدل عليه، افترض أن هذا حدث، ليس لنا افترض هذا. ولذلك جاء رجل الملك رحمه الله فسأل سؤالا فأجابه عن هذا السؤال، قال: أرأيت إن كان كذا؟ أرأيت إن كان كذا؟ قال: أجعل أرأيت هذه من عراق. يعني إحنا مش الآن، ليس في المجال مجال افتراض، أنت سألت عن سؤال معين، خذ جواب هذا السؤال وانطلق، خذ جواب هذا السؤال وانطلق، ولا تسأل إلا فيما لا يفيد، ولا تسأل إلا فيما لا يفيد. نعم. ورابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات. عن الأغلوطات هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهذا الحديث لا يثبت، لكن معناه أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات. قلنا إن النهي عن الأغلوطات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى النهي عن الأغلوطات؟ هناك مسائل لا يحتاج إليها الناس في كل وقت، وهي مسائل نادرة الوقوع وبعيدة جدا، فالعالم من كثرة مطالعته ومذاكرة الأسئلة التي يحتاج إليها الناس قد ينسى شيئا من هذه المسائل النادرة الوقوع، فيأتي طالب علم يتعمد أن يسأل عن هذا السؤال خصيصا. لماذا؟ ليحرج الشيخ أمام الناس، فهذه نية فاسدة ولا شك. ثم هذا أنه لا يحمل هذه النية، وإنما فقط أراد أن يطرح هذه المسألة الصعبة لمجرد أنه يسأل سؤالا صعبا، هذا لا يجوز كذلك، هذا لا يجوز كذلك. إن كان هذا السؤال يتعلق بك شخصيا فنعم، وأما إذا كان هذا السؤال لمجرد أن تطرح سؤالا صعبا فهذا لا يجوز. وخامسها، خامس الأنواع التي يكره السؤال عنها، أن يسأل عن علة الحكم، أن يسأل عن علة الحكم، لا سيما إذا كان الحكم من قبيل التعبدات. شخص يسأل عن حكم القصر في السفر، فنقول جائز. يقول يا جماعة طيب زمان كانوا بيسافروا على الزمان، إنما أنا دلوقتي أركب الطيارة في خلال ساعتين أو أقل أكون في المملكة في العمرة في أرض الحرم أحيانا، يعني في خلال ساعتين تكون بالمدينة المنورة من القاهرة، فلماذا إذن نصلي صلاة القصر؟ ما هي الحكمة؟ نقول الحكمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فبعض الناس مولع، قلت اقنعني، طب فهمني ايه الحكمة؟ يعني انا لا انكر هذا الحكم، انما اريد فقط ان استفهم، ان استوضح ما هي الحكمة في ذلك، لان الشرع لا يخلو عن حكمة، ولان امور الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم توافق العقل، ففهمني علمني ما هو المفيد، ما هي الحكمة في ان نفعل هذا الشيء. ليس كل شيء فيه دخل للعقل. صحيح ان اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الا عن حكمة، هذا صحيح، لان الله حكيم وانزل شرعا حكيما وذكرا حكيما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحي، فهذا يعني ان كل شيء له حكمة، واضح. ومن الحكمة الا تسأل عن الحكمة، ومن الحكمة الا تسأل عن الحكمة. احيانا يبتلي الله عز وجل عباده بما لا يفهمون حكمته ليختبرهم هل سيستجيبون لأمره أم لا، ليختبرهم هل سيستجيبون لأمره أم لا. مثلا الله سبحانه وتعالى لما نسخ توجه المسلمين إلى بيت المقدس، إلى بيت الله الحرام، قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، واضح. فهذا يبين أن الحكمة في هذا الفعل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي العباد من سيطيع ومن سيعصي، وليس معنى هذا أن الذي كان على الأمر الأول كان عاصيا أو مقصرا، ولا يعني هذا أن الذي اتبع الأمر الثاني أفضل ممن مات وهو متبع الأمر الأول. ولذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، ما حكمهم؟ صلاتهم صحيحة والله لا يضيع أجرهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. لماذا عبر بلفظ الإيمان هنا؟ لأن هؤلاء اتبعوا أمر الله دون السؤال، كذلك الذي يتبع الأمر الثاني ويتجه إلى بيت الله الحرام بهذه الصورة وعلى هذا النحو. من مثال ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، واضح. ثم نسخ هذا الحكم قبل أن يعمل به، ثم نسخ هذا الحكم قبل أن يعمل به، ما هي العلة؟ ما هو الحكم؟ ما هي الحكمة في أن هذا الأمر فرض أصلا ليبتلي الله عز وجل العباد ويختبرهم هل سيستجيبون لأمره أم لا؟ ولذلك هناك بعض الأحكام الشرعية لو تأملتها أو تدبرتها تحتار أحيانا. مثلا الآن لا يجوز لك إذا ذهبت إلى بائع الذهب، لا يجوز لك أن تعطيه الذهب القديم وتأخذ الذهب الجديد وتدفع الفرق، طيب ما هو الجائز في هذه المسألة؟ أن تعطيه الذهب القديم وتأخذ ثمنه، ثم تشتري الثمن بالثمن ذهبا جديدا كما تريد، حتى ولو كان أزيد أو أعلى في الثمن من الذهب القديم، هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز. فقد يقول قائل: طب ما ودك منين يا جح؟ طب ما دي زي دي. لا، هذه ليست كذلك. أقول يعني الفرق إن أنا أخذ الفلوس بس؟ أقول نعم، اقبض ثمن هذا الذهب ثم بعد ذلك اشتري ما شئت. فالقضية أن بعض الناس قد يتحير في بعض المسائل الشرعية، والأمر فيها تعبدي، والأمر فيها تعبدي. فحينئذ الحكمة ألا تسأل عن الحكمة، فحينئذ الحكمة ألا تسأل عن الحكمة. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهره، كلام عقلي تمام ومنطقي 100%. الذي يتسخ هو باطن القدم وباطن الخفين، ومع ذلك لا نمسح، وإنما نمسح ظاهر الكفين. الذي يلتفت إلى هذه المعاني يتقن الانضباط في الأوامر الشرعية. لما جاء رجل يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: إني رجل كثير الشعر، وهذا الصاع لا يكفيني. واضح؟ فرق بين أن تقول: أنا سأستخدم أكثر منه، أنا سأستخدم أكثر منه لأنني أريد أن أتنظف أو شيء من ذلك، هذا شأنك. لكن في باب التعبد، في باب الغسل الشرعي، ما هو المجزئ؟ ما هو الذي يكفيك؟ صاع. لو اغتسلت به من الناحية الشرعية أجزاك وكفاك. لو أن رجلا دخل المستحم ليغتسل، دخل الحمام، والأصل في كلمة الحمام المكان الذي تغتسل فيه، وليس المقصود بالحمام المكان الذي تقضي فيه الحال، هذا هو أصل استعمال اللغة. ولذلك بعض الذين لا يفهمون هذه المسألة يقرأ في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية أنه في بعض كلامي أجاز الصلاة في الحمام، أجاز الصلاة في الحمام، فيقرأ شيخ الإسلام أجاز الصلاة في الحمام. لا، هو ما أراد هذا الحمام الذي تقضي فيه حاجتك، إنما أراد الحمام بمعنى المستحم. لو أن إنسان دخل المستحم وأخذ صاعا من الماء وبدأ يتعامل به كما تعامل المستحم، بمعنى أنه أخذ ماء على يديه، نضح به فرجه، ثم حك يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم فعل ذلك بهذا الصاع فقط، أو أخذ هذا الصاع وسكبه على نفسه وعمم بدنه بالماء، هل هذا يكفي؟ نعم يكفي. قد جاء رجل مع النبي، كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فأصبح جنبا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوا أو سجلا من ماء، فقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. طبعا السجل أو الدلو من الماء أكثر من الصاع، واضح؟ لكن هذا الرجل الذي جاء يسأل ويسأل عن صفة الغسل، جاء يسأل عن الحكم، ما هو الذي يكفي؟ ما هو الذي يجزئ؟ قال: صاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال: لا يكفيني، وأنا رجل كثير الشعر. فغضب هذا الصحابي الجليل وقال: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك وأمنا في ثوب، يعني صلى بنا في ثوب واحد، هل يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد؟ نعم، هل يجوز؟ يجوز. طيب ماذا تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء؟ نعم، نحن نقول إن هذا النهي ليس، نعم، لو أن رجل لا يملك إلا ثوبا واحدا، واضح؟ هل يصح أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء؟ يصح ولا يصح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، قال في الثوب، قال: يا رسول الله، يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ما المقصود بالثوب الواحد؟ نعم، ما المقصود بالثوب الواحد؟ تعرف الإزار، عارف الفوطة اللي تلبسها في البشكير، عارف البشكير، هو ده الثوب الواحد، واضح؟ لو أن الإنسان له ثوب واحد ويريد أن يصلي، هل يصح أن يصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، قال: إن كان واسعا، كبير يعني، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به، فاتذر به يعني جعله أزار، وهذا معناه أنه قد يجعل هذا الثوب على وسطه ولا يجعل على رأسه منه شيء. ففهمنا أن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عفطين من شيء ليس على سبيل التحريم والإبطال، وإنما على سبيل الكراهة. فإذا كان رجل محتاجا أو مضطرا إلى أن يصلي في الثوب الواحد وليس على عفطين من شيء فلا بأس حينئذ، فلا بأس حينئذ. إنما الكلام في حال الساعة والاختيار، إنما الكلام في حال الساعة والاختيار. فأراد هذا الصحابي أن يعلم هذا التابعي ألا يتكلم ولا يتعمق أكثر من اللازم ولا يشدد على غيره بهذا الكلام. نعم. ولذلك كان النوع الذي بعد ذلك من الأمور التي ينهى عن السؤال عنها أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق، كما في قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هناك أمور حساسة تحتاج إلى هذا المنهج. شخص يريد أن يتورع ويتعفف عن أموال الناس، ثم جاءه مال من بعض إخوانه على سبيل الهدية، فيقول لا، أنا لا بد أن أسأله لماذا أتى لي بهذا المال. من قال ذلك؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءك من هذا المال شيء بلا سؤال ولا إشراف نفس تقبله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل صدقة ويأكل الهدية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فوجد قصعة فيها لحم، أو وجد إناء فيه لحم، فقال لمن هذا اللحم؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لبريرة صدقة تصدق بها على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. لو أن أحد المتكلفين سمع هذا الحديث لقد شفت التحايل عشان يخرج من المسألة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أولا أن نقول مثل هذا الكلام ابتداء، ثم ثانيا اعلم أن هناك أمورا تتسع فيها الأحوال بغير حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن بريرة لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الطعام لقدمته بنفس طيبة راضية، بل ولتمنت أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. واضح. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا لها صدقة ولنا هدية. في بعض الأمور تشبه هذه المسائل، أن بعض الناس يسأل في مسألة معينة فلا يكتفي حتى يتعمق فيها تعمقا يشق عليه هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد ذكرنا قصة الرجل الذي قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه، فإنا نرد على السباع وترد عليه. بعض الناس عندهم تعمق شديد يصل إلى حد الوسوسة المميتة في مسألة الطهارة، في مسألة الطهارة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تروح فيه الكلاب وتغدو وتبول ولا يرشون شيئا من ذلك ولا يطهرون. تخيل، كانت الكلاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تروح وتغدو في المسجد وتبول ولا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن الأرض طاهرة، الأصل فيها الطهارة، وهذه النجاسة لا تؤثر، وإن كانت نجاسة مغلظة. وإن كان بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على أن بول الكلب ليس بهذه النجاسة المغلظة، لكن على كل حال فالأرض طاهرة، تراب هذه الأرض يطهر هذه النجاسة. قد يعترض إنسان ويقول فلماذا إذن لما جاء الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تبال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء، لماذا فعل ذلك مع أن الأعرابي لن يكون كالكلب؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه كيف يطهر ذلك. ثانيا أراد أن يعلم الأعرابي مقام هذا المسجد، وإلا فإنه لو بقي هذا البول، لو بقي هذا البول دون أن يطهره أحد في هذا المسجد فلن يؤثر في طهارة المسجد. لماذا؟ لأن التراب سيطهره. والجفاف كذلك يطهر. نعم. من الأنواع التي ينهى فيها عن السؤال أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ومن هذا أنه قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، امرأتان تتشاجران فواحدة من المرأتين ألقت الأخرى بحجر، كانت المرأة التي ألقي فيها الحجر حاملا وبطنها فيها الحمل، فلما أصابها الحجر أسقطت هذا الحمل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، غرة الوجه، تفسير الغرة في هذا الحديث بعبد أو أمة، إذن هذا الجنين الذي قتل في بطن أمه ديته عبد أو أمة، قيمة العبد أو قيمة الأمة. فقال ولي المرأة التي غنمت التي وجب عليها الدية، قال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فيعني أراد أن يعترض على كلام السلام بهذا الكلام الموزون الذي يشبه سجع الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، أو قال في رواية أسجعا كسجع الكهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا ومثله. فهو لم ينكر عليه مجرد أنه أتى بالكلام موزونا، وإنما أنكر عليه أنه أراد بذلك أن ينكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك بعض الناس يسألون عن حلال وحرام فيقال لهم حرام، يقول طب إزاي، طب يعني طب أفهم، طب اقنعني، طب فهمني، طب أنا مش شايف كده يا أخي، أنت تشوف أو ما تشوفش تتعامى، هذه المسألة لا تعنينا، إنما يعنينا أن نبين لك حكم الله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي طرح. نعم. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. وهذا أدب رائع، شخص جاء يسألك في مسألة فقال لك ما حكم هذه المسألة، تقول له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك، تقول طيب فهمني أنا دلوقتي، يعني أنا كأني ملكت الشيء، يعني أنا بعت واحد يروح يجيب الحاجة من المعرض وتقول روح أنت هات الحاجة من المعرض وأقول له قول له فلان بس اللي بعتني وأنا بعتها له من هناك، فيها إيه يعني؟ هذا الذي يسأل بهذه الصورة ما ينبغي أن تزيده على الجواب بالسنة، لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك وفقط وانتهت، بين له السنة واسكت، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. من الأمور التي ينهى عن السؤال عنها والتي تركها من حسن الإسلام السؤال عن المتشابهات، السؤال عن المتشابهات، قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. كان رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن المتشابهات ويكثر من السؤال فيه حتى اشتهر أمره، فكان ينتشر يمشي بين المسلمين يقول قال الله تعالى والذاريات ذروا، ما هي الذاريات ذروا، ما هي الذاريات ذروا، حتى وصل أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يكثر من السؤال عن المتشابه في القرآن، فقال عمر ائتوني به، فجاءه فقال عما تسأل، فقال ما هي الذاريات ذروا، فضربه حتى شق رأسه، شج رأسه وجرح، فذهب الرجل فقال احبسوه حتى برئ الرجل، فعاد قال عما كنت تسأل، قال عن الذاريات ذروا، فضربه حتى شج رأسه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيتني، وإن كنت تريد أن تقتلني فقد لم رحيمك، وأحسن إليه. فهذا جزاء من يريد أن يشبه على المسلمين في دينهم، واضح؟ لكن من لهؤلاء الآن بدرة مثل درة عمر؟ الآن الفضائيات مفتوحة يخرج فيها أمثال هذا الرجل يشبهون على المسلمين ويلقون عليهم الشبه، وللأسف يأتون برجال ينتمون في الظاهر إلى الإسلام، وللأسف يأتون برجال قد يكونون في مكانات علمية أو مكانات علمية شرعية ويلبسون على المسلمين أمر دينهم ويطرحون الشبه، وليس هناك من يرد على هذه الشبه في هذه القنوات، ويتعمدون صنيع ذلك. يأتون برجل مثلا، هم سيقيمون مثلا حوارا عن العلمانية، فيأتون بأكثر من بغير رجل علماني ويتهمونهم أنكم ستقيمون مناظرة مع شيخ عالم، فلا بد أن تعدوا المناظرة وجهه، ويقول للشيخ يا شيخ فلان، وهم يعرفون مثلا أن هذا الشيخ الذي اختاروه ليس بالمكانة التي تناسب هذه المناظرة، أو هو على مكانة علمية، لكن لا يخبرونه بأنه سيناظر مناظرة مع علمانيين وهم فلان وفلان، فيأتي رجل ولا يعرف ما الذي سيدور، ثم يبدأ المذيع يوجه الحوار بصورة معينة واضح فيها أن هذا المذيع يريد أن يخرج للشيخ بصورة معينة. ما هي الصورة؟ أن الشيخ لا يفقه شيئا، وأن هؤلاء العالمين هم الذين يعرفون كل شيء. لذلك في بعض المناظرات يأتون برجل لا يعرف المسألة التي سيناظر فيها، ولم يعد العدة لهذه المناظرة، فهذا الرجل يغضب ويصيح ويقول أبدا هذا لا يجوز، هذا حرام وكذا، فيظهر أمام الناس بمظهر المتعصب، بمظهر الجامد، بمظهر الذي لا يستطيع النقاش ولا الحوار ولا يملك اللغة التي يحاور بها الناس. هو طوال الوقت يصيح ويصرخ ويغضب ويدعو على الذي أمامه دون أن يجيب بإجابة قوية، في حين أن الجانب الآخر في منتهى الهدوء. أذكر أن مناظرة جرت بين المرأة الشمطاء التي تسمى بنوال السعداوي، هذه المرأة ناظرت شيخا من الشيوخ فقال لها لقد أثبت الطب في التشريح أن عقل الرجل أكبر من عقل المرأة، فقالت تشريح إيه وعقل إيه؟ بين المرأة التي كانت تحكم إسرائيل هزمت العرب في 67، وامرأة كانت حزمت كل الرؤساء العرب، بهذا الهدوء والبرود عند هذه المرأة المرتدة تتكلم بهذه الصورة وتتكلم مع الشيخ بهذا الذي أثيرت أعصابه وأصبح يغضب ويصيح بكلمات، فيظهر أمام الناس الشيخ ما يدخل شيئا، وأن المرأة متمكنة، ودليل تمكنها هذا البرود العجيب. نعم، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالشاهد أن من الأمور التي لا يجوز السؤال فيها أن تسأل السؤال المعترض على حكم الله، على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثامنها السؤال عن المتشابهات. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. هذا الذي يبحث في المتشابهات يبحث عن أن يجادل ويعرف الشبهة والجواب عليها وكذا وكذا. فقال من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. وتاسعها الأمور التي ينهى عن السؤال عنها: السؤال عما شجر بين السلف الصالح. السؤال عما شجر بين السلف الصالح. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطخ بها لساني. تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن ألطق بها لساني. نعم، كان رجل عند الشعبي جالسا فذكر عنده عثمان، فذم هذا الرجل في عثمان حتى استحسن قتله، فقال الشعبي له: شاركت في دمه، شاركت في دمه. قال: كيف؟ قال: ألم تستحسن قتله؟ فكأنك كنت ممن قاتل معه أو كما قال. وأخيرا من المواضع التي يسأل عنها سؤال التعنت. سؤال التعنت الذي يراد به إظهار الغلبة في الخصومة والجدال. وقد ذم القرآن هؤلاء المجادلين الذين لا يريدون إلا أن يغلبوا في الخصومة. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال تعالى: بل هم قوم خصمون. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصوم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات المنافقين: وإذا خاصم فجر. كثير من الناس يظن وإذا خاصم فجر يعني لو قاطع إنسان إنسانا يزيد في أيام الخصوم، لا، وإذا خاصم فجر أي إذا نظر في مسألة أو جادل فيها يفجر في الخصومة. وفجوره بأن يخرج عن حد المعتاد وطلب الحق ويتكبر عن قبول الحق. إذن فنجمل ما قلناه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما هو الذي لا يعنيك؟ الذي لا يعنيك الحرام، الذي لا يعنيك المكروه، الذي لا يعنيك أن تتكلم فيما لا حاجة لك فيه، الذي لا يعنيك أن تسأل عما لا يفيدك السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، تحدثنا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن ما هو حسن الإسلام؟ حسن الإسلام هو الاستقامة على أمر الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات. وقد يصل ذلك كما قلت آنفا إلى فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذا معنى حسن الإسلام، وهذا معنى حسن الإسلام. وقد صح عن عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وأصل ذلك في الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. فهذا الحديث معناه أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه بأن بدأ منه الاستقامة، فهذا جزاء أنه إذا أدى حسنة تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا ارتكب سيئة فإنها تكتب مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هنا مسائل تثار حول هذا الحديث وتتعلق بذلك بالحديث الذي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص يسلم وغيره، فقالوا: يا رسول الله نشترط. قال: وما ذاك؟ قال: أن يغفر الله لي كل ما مضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. فإذا أسلم العبد بعد أن كان كافرا إسلاما صادقا فإن هذا يمحو كل ما فات من السيئات، وإذا تاب العبد توبة صادقة فإن هذه التوبة يمحو الله عز وجل بها كل ما فات من الخطيئات. لكن السؤال في الكافر الذي كانت له كبائر ثم أسلم، ما حكم هذه الكبائر؟ وكذلك الكافر الذي كان يقدم أشياء من الخير ثم أسلم، ما حكم هذه الأمور من الخير؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة والذي دلت عليه الأحاديث ووردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا أسلم وتاب بإسلامه هذا من الكبائر التي كان يفعلها قبل الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. بمعنى: رجل كان يزني في الجاهلية ثم أسلم، وهو مع إسلامه لا يزال مصرا على الزنا، فإنه يعاقب بالزنا الذي ارتكبه قبل الكفر وبعد الإسلام، قبل الإسلام وبعد الإسلام. واضح؟ رجل أسلم وكان له كبيرة يقترفها، وحين أسلم لا يزال مصرا على هذه الكبيرة، فهذا ليس من حسن الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أساء أخذ بالأول والآخر، يعني أخذ بهذه الذنوب التي كان يفعلها في كفره وبما أذنب في حال إسلامه. طيب، هذا في جانب المعاصي. طيب، لو تاب من هذه الكبائر الإسلام يجب ما قبله، انتهت. طيب لو أنه كان يقدم حسنات يفعل شيئا من الخيرات قبل إسلامه ثم أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام كما في صحيح مسلم، فقد قال له حكيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها في الجاهلية، قال رسول صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من الخير، أسلمت على ما سلف من الخير، بمعنى أن هذا الذي فات كتبه الله لك. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المطعم بن عدي وأنه كان يفعل ويفعل في الجاهلية من أمور الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب لو قالها يوما وأسلم هل تنفعه هذه الأعمال؟ نعم تنفعه هذه الأعمال، ولو قبل أن يموت بلحظة، ولو قبل أن يموت بلحظة. كذلك التائب إلى الله عز وجل لو أحسن التوبة إلى الله فإن الله لا يكفر سيئاته فحسب، بل كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم يقول كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي أتعبد بها في الجاهلية. نعم بعض أهل العلم اشترط ذلك وبعضهم لم يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من الخير، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا هذا الكلام وإنما لكل امرئ ما نوى، لو أن رجلا كان يعمل أعمالا من الخير في الجاهلية ولم ينوى أنه بذلك العمل يتقرب إلى الله عز وجل تقربا خالصا، واضح؟ فهل يجازى بهذا العمل ويثاب عليه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن نعم يثاب عليه، لأنه ما كان ينتظر عليه أجرا من الناس، ولأنه ما تقرب به للأصنام أو للآلهة التي كان يعبدها من دون الله، إنما فعل ذلك من باب فعل الخير، فهذا الذي فعله من فعل الخير يثاب عليه بإذن الله وفضله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من ذلك ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، واضح؟ وأن رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه إيمانا صحيح ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، فهذا يؤتى أجره مرتين، هذا يؤتى أجره مرتين. إذن فتركه ما يعنيه ترك الحرام وترك المكروه، وهكذا حتى يتلقى العبد ليصل إلى درجة الإحسان، وترك ما لا يعنيه يدخل فيه الإعراض عن اللغو والكلام الذي لا يفيد، وتركه ما لا يعنيه يدخل فيه ترك السؤال عما لا يفيد ولا ينفع، وذكرنا أنواعا في ذلك. حسن إسلام المرء أن يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات حتى يفعل المندوبات ويجتنب المكروهات. جزاء حسن إسلام المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له بكل حسنات يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل سيئة فإن الله لا يجازيه إلا مثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا ما تيسر حول هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلم ما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤال يقول السائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول هل يجوز أذان الصبي وإمامة الصبي؟ الجواب نعم تجوز إمامة الصبي إذا كان مميزا، وإذا جازت إمامته جاز أذانه، وإذا جازت إمامته جاز أذانه. والدليل على جواز إمامة الصبي أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أما قومه وهو ابن 7 سنين وكان أقرأ قومه لكتاب الله عز وجل. وبهذا ننبه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، المسلمون الآن إنما رحم الله تظهر فيهم تصرفات عجيبة مخالفة للسنة. أحيانا يأتي شاب صغير قد حاول القرآن كله بين في قلبه، حفظ القرآن كاملا، فيريد أن يقف خلف الإمام. هذا الشاب فطن، يعرف أحكام الصلاة وأحكام، بل يعرف أحكام الصلاة ما لا يعرفه كثير من الذين يقفون معه في الصف. خير أن يقف خلف الإمام حتى يفتح عليه إذا أخطأ، حتى يراجع حفظه ونحو ذلك. هل يصح أن يقف خلف الإمام؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كان هذا الشاب متقنا لأحكام الصلاة، يعرف أحكام الإمام ونحو ذلك، فنعم يقف خلف الإمام ولا بأس ولا حرج. طيب لا يعرف أحكام الإمامة ولا شيء من ذلك، ولا يعرف فقه الصلاة، لكنه يتقن قراءة القرآن، لا يقف خلف الإمام، لكن لا حرج أن يقف في الصف الأول، لكن لا حرج أن يقف في الصف الأول عن يمين الإمام عن يسار الإمام، لا حرج أصلا. لا يأتي رجل تأخر في الصلاة أقول يا رب عيب كعورك، من أي دليل أخذت هذا المعنى؟ إلا هذا الشاب جاء أولا وهو أحق بمكانه في الصف الأول لأنه سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو يعلم الناس ما في الأذان ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، هل المراد الذي يحجز مكانا في الصف الأول، أو المراد الذي يأتي متأخرا ويهرول نحو الصف الأول ليجد مكانا؟ لا، المراد الذي يسبق إلى المسجد ويبكر في الحضور إلى المسجد، ولذلك الذي يسبق إلى المسجد ويبكر في الحضور إلى المسجد، ولذلك قد يأتي رجل متأخرا فيزاحم حتى يصل الصف الأول. أنت نسيت أن الله سميع بصير، أن الله عليم حكيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الذي جاء مبكرا لا شك أنه أعظم أجرا منك، وإن استحوذت أنت على مكانه في الصف الأول. فلا ينبغي إذن أن نؤخر الأبناء. الذي يقول: طيب لماذا تسمحون أبناء أن يصلوا في المساجد وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومدينينكم. أقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومشكلة الأبناء في المساجد لها حلول، مشكلة الأبناء الصغار في المساجد لها حلول، من حلولها أن نربي الولد على تعظيم حرمات الله وشعائر الله وتعظيم المسجد. من حلولها أن الرجل إذا أراد أن يصلي وولده إلى جواره. يعني تخيل لو أن كل أب أخذ ابنه إلى جانبه وصلى، لن يستمع الأبناء، وبالتالي لن يلعبوا، وبالتالي لن يحدث أي ضوضاء أو مشاكل. لكن جمع الأبناء في الصف الأخير ثم تقدم الناس للصلاة، هذا يفتح الباب لأن يعبث بهم الشيطان، وبالتالي يثير الفوضى ويضيع على الناس صلاتهم ويضيع على الناس صلاتهم. لو أن كل إنسان لو أن كل أب أخذ ابنه إلى جانبه وتصح مصافة الصبي، هل يصح؟ يعني يقول الولد يقطع الصف، من قال أن الولد يقطع الصف؟ لقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت وأنا غلام قد نهزت الاحتلام، أقبلت على أتان لي حتى انتهيت إلى المسجد فوجدت فرجة في الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. استدل أهل العلم بذلك على جواز مصافة الصبي. ومن الأدلة أيضا على جواز مصافة الصبي حديث ابن عباس أيضا الذي في الصحيحين، وفيه قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة. حديث طويل، وفيه أن ابن عباس قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجعله عن يمينه. لو لم تصح مصافة الصبي لأخره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أنس الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بيتهم في وقت الضحى فصلى خلفه أنس، أو صلى معه أنس، وصلت العجوز خلفنا، أو كما قال رضي الله عنه. فمصافة الصبي صحيحة لو تقدم الصبي وجاء مبكرا وأولى بالمكان، لكن لا يلي خلف لا يلي الإمام إلا الأحلام والنهى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طاهر يعني يحسن الطهارة؟ لا يحسن الطهارة، هذا أبوه يقدمه ويأتي به. نعم، إذا كان الولد سيلتزم الصمت ويأخذ في الصف لا إشكال، لكن إذا كان الولد يعني غير غير مثلا غير سوي او لا يقف، لا يذهب ويعود، لا، هذا سيقطع الصف. من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطع الله، فلا تسبب في قطع الصف. يعني لو وقف وهو غير متوضئ، نعم، يعني لو وقف وهو يعني لا يتحرك، لا، انا اعلم ولدي الا صلاه الا بوضوء، انا اعلم ولدي الا صلاه الا بوضوء، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو لم تجب عليه الصلاه، اعلمه ذلك ليامر تعالى ذلك، واضح؟ ثم اذا كان الولد انا اخشى من حركته اجعله في الصف في اخر الصف، واضح؟ في موطن لا تخشى منه الفضلة، لا يقطع مني الصف. والله يقول هل في قول الله تعالى ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عمله، وفي قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، دليل على ان الافعال الخيريه التي يفعلها الكفار حال كفرهم لا يثابون عليها؟ نعم، ان الكافر اذا فعل اي فعل من افعال الخير وهو لا يزال على كفره ومات على ذلك لا ينفعه عمله، وقدمنا الى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء. لما تقبل توبة الكافر وإسلامه عند الغرغرة ولا تقبل بعد ذلك من أحد من العصاة وغيرهم؟ نحن ما قلنا عند الغرغرة، أنا ما قلت ذلك، لأن التوبة لا تقبل عند الغرغرة عموما، لا من الكافر ولا من غيره. قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، لم يكن قد غرغر بعد، أبو طالب لم يكن قد غرغر بعد، يفهم الكلام ويسمعه ويتابعه ويجيب، حتى قال هو على ملة أبي طالب. الغرغرة في وقت الاحتضار ولا الغرغرة؟ بلغت الروح الحلقوم، لم يستطع أن يتكلم، خلاص يعني اللحظة الأخيرة كما يقول. فضل الله واسع. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمه من هذا الجانب. نعم، يقول ما هو الفرق بين المناجاة وتكرارها في سورة المجادلة؟ المناجاة التي وردت في سورة المجادلة أنه إذا أراد أحد الصحابة أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم سرا دون غيره أو شيء من ذلك. نعم، امرأة عالم إفرازات نبلية متكررة وتصيب ثيابها، وإذا أرادت نضح ثوبها عند كل وضوء يكون الثوب رطبا فيسبب أمراضا نبلية، هل تتوضأ لكل فرض أم لا؟ وهل يجب علي نضح الثياب لإزالة أثر الإفرازات؟ إذا كانت هذه الإفرازات لا تشبه لون الدم فإنها ليست نجسة وإن كانت تتوضأ لخروج هذا الشيء. واضح؟ يقول الإفرازات التي تخرج من المرأة، من فرج المرأة، وهذه الإفرازات ليست لون الدم، فهذه ليست نجسة على الصحيح أنا اللي أعلم. رجل مصاب في قدمه وأراد أن يستفيد من عطاء الحكومة في أمر السيارة الخاصة بالمعاقين بأن يدفع إلى رجل آخر ويأخذ مبلغا من المال لحاجات لهذا، فهل يجوز ذلك؟ قلنا أن هذه المسألة يترتب عليها عدد من المحاذير الشرعية. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك، وهو لم يملك شيئا حتى يبيع، يعني الشخص المعاق هذا يريد أن يشتري السيارة لا يشتريها لنفسه وإنما لرجل آخر، واضح؟ فهذا لا يجوز لأنه ما ملك شيئا حتى يبيع ولا حاجة هذا الشيء حتى يصح تصرفه فيه، هذا محذور من جهة. من جهة أخرى أن الدولة تشترط على هذا المعاق ألا يبيع السيارة إلا بعد تاريخ معين أو في حالة معينة، واضح؟ وأنت قبلت هذا الشرط فما ينبغي أن تنقض هذا الشرط، ما هي الصورة الصحيحة التي لو أردنا هذه المسألة أن تجري على نطاق يعني صحيح نجريها؟ أن يعطي صاحب المال لهذا المعاق ليضارب له فيه، يعطيه على سبيل القرض أو المضاربة، فأخذ هذا المال ويشتري السيارة ويبيعها كيف شاء، ثم يجعل هذا الربح بينه وبين صاحب المال على حسب الاتفاق. هذه الصورة جائزة لا إشكال فيها، واضح؟ هذه الصورة جائزة لا إشكال فيها. لكن لما جلست مع بعض إخواننا الذين يفعلون ذلك، قالوا قال أنا لا أعطيه بنية القرض ولا أعطيه المضاربة، أنا لن أكذب على نفسي. قال هكذا جزاه الله خير. قال أنا أفعل، أنا أفعل، أنا في أنا حينما أخذ هذا المعاق لأكشف عليه الكشف الطبي، أنا أخذ عليه الضمانات حتى ثمن الكشف أحاسبه عليه، فكيف تقول لي بعد ذلك أننا أعطيه على سبيل القرض أو نحو ذلك؟ نعم. هل يجوز الاقتراض لمساعدة أخي في أمر النكاح وتكاليف هذا النكاح؟ إذا كنت تضمن أنك تسد الدين فلا إشكال إن شاء الله، ولعل ذلك من المعروف. لكن إذا كنت لا تضمن فلا تثقل كاهنك بالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وهذا الشهيد فما بالك من دونه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على رجل لأنه كان مدينا. هل يجوز الصلاة خلف إمام مدخن؟ ابحث عن غيره، ولكن إذا صليت خلفه فالصلاة صحيحة، لأن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر ما دامت الصلاة صحيحة. يقول يخرج ريحا بكثرة وعندما يذهب لقضاء الحاجة فلا يستطيع، فهل أنا من أصحاب الأعذار؟ هذا يسميه إن كان الأمر كما تقول، فهذا يسميه للعلم سلس الريح. سلس الريح يعني الرجل الذي لا يستطيع أن يتحكم في خروج الريح من نفسه، فهذا عنده سلس الريح كما أن هناك سلس البول، فهذا من أصحاب الأعذار. وحكمه أنه يتوضأ لكل صلاة فريضة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل، ولا يصلي به أكثر من فريضة، والله أعلم. هل يجوز أن أكفت أو أثني الثياب في الصلاة أو غيرها؟ أما في غير الصلاة فلا إشكال، أما في غير الصلاة فلا إشكال، وإنما الإشكال في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعر. والكفت كفت الشعر جمعه إلى القطع، وكفت الثياب أن تأتي به من الخلف إلى الأمام، فإن هذا يظهر العورة. وقال الإمام النووي رحمه الله في تعريف الكفت ما هو أعم من ذلك، قال الكفت أن تجعل الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، يعني أي ثانية تعتبر ماذا؟ تعتبر كفتا. طيب هناك مسألة في مسألة السروال الطويل، السراويل الطويلة، واحد لابس بنطلون طويل، واضح؟ فهو في حيرة ماذا يفعل؟ لو ثناه يقال هذا كفت، لو تركه فهذا إسبال، ماذا يفعل؟ يقصر، واضح؟ يخرج من هذا الإشكال. لكن نعم يعني الحل الجد أن يقصر ثوبه، واضح؟ نعم. طيب هو الآن يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يعني هو الآن يريد أن يصلي وهو متحيز، يعني ليس معه المقص وليس معه ما يخرج به الثوب، هو يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ نقول له إذا أردت أن تصلي لا حرج عليك أن تشمر سراويلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى مشمرا عن ساقيه، مشمرا إزاره. نعم. هل يجوز، وثبت ذلك في صحيح البخاري، هل يجوز أن أصلي وأنا عاري الكتفين؟ أجبنا عن هذه الجزئية. يقول بعض المفسرين لكتاب الله يقول إنه لا بد أن يعرف المرء الحكمة من الفرائض، مثلا لماذا جعل الله ركعتين الجمعة بعد الخطبة وما شابه ذلك، ويقول نحن نؤمن ونصدق بكلام الله والنبي، ولكن لا بد بعدما نصدق أن نعرف الحكمة، فهل يصح هذا؟ لا يصح هذا، إن وفق الله المعرفة الحكمة فنعم، لكن البحث عنها والتعقبها ونحو ذلك هذا يضر أكثر مما ينفع، والله أعلم. هل استحضار النية قبل العمل مباشرة واجب؟ وإذا كان أصل النية موجود، أخشى أن يكون في هذا السؤال شيء مسوسة، لكن على كل حال لا بد من احتساب العمل واحتسابه عند الله وأن تستحضر نية العمل. هل لو صليت في فلنات الكرة المكتوب عليها أسماء الكفر مكروه؟ الكراهة من باب التشبه بالكفار، والكراهة من باب أنك تعلي أسماء هؤلاء، وهذا يناقض الولاء والبراء. نعم، ولكن الصلاة صحيحة إلا أن تكون الأسماء كتبت بصورة تشغل المصلين، فهذا يكره من هذا الباب. هو طالب علم يحفظ قرآنا ويحفظ من عمدة الأحكام ويحضر أربعة مجالس علم، فكيف ينظم وقته في الحفظ والمراجعة والمذاكرة مع العلم أنه يعمل من الصبح إلى الظهر؟ يستغل الوقت بعد العصر ويقسمه. ويا إخواني نحن لا نشكو من قلة الوقت، إنما نشكو من تنظيم الوقت. يعني لو أن هذا الطالب أعطى كل مادة من هذه المواد نصف ساعة فحص، يعني هو يذاكر أربعة أو يحضر أربعة مجالس عندي، هذه الأربعة مجالس في ساعة بساعتين، واضح؟ مع نصف ساعة لمراجعة القرآن ونصف ساعة لمراجعة الحديث، ثلاث ساعات. ثلاث ساعات كم تمثل هذه الساعات الثلاث من الأربع وعشرين ساعة؟ كم؟ ثمن اليوم، واضح؟ يعني ثمانية جزء من ثمانية أجزاء من اليوم، واضح؟ ولا أظن أن هذا يسبب إشكال. المهم أن تحافظ على هذا الوقت ولا تفرط فيه. ثلاث ساعات، لو أنك فعلت ذلك لا أقول لكنت طالب علم متفوقا، وإنما لكنت طالب علم متميزا جدا جدا بفضل الله سبحانه. أيوة. يقول وهل إذا ظل الليل كله يذاكر ويقوم الليل وينام ساعتين فهل هذا يكون شددا منه؟ لا إن شاء الله، ما دام يقع على ذلك. هو أدى عمرة واحدة ويريد أن يعمل عمرة لأبيه المتوفى، فقال له شيخ لا تنفع الثانية إلا بعد عشر أيام، وقال شيخ إلا بعد ثلاث أيام. يرجو الصحيح من ذلك، الصحيح الذي أعلم من هذه المسألة أنك إذا سافرت لأداء العمرة فإن في كل سفرة عمرة واحدة، ولا صح أن تأتي بأكثر من عمرة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في كل سفرة عمرة. والذي يفعل خلاف ذلك نطالبه بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحتج بحديث أم المؤمنين عائشة نقول له هل أنت كعائشة؟ وإن عائشة رضي الله عنها لم تؤدي العمرة، ومن ثم لم تؤدي العمرة لهذا العارض، فقالت يا رسول الله يرجع كل أزواجك بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط، فأخذها أخوها فأمر أخا عبد الرحمن يأخذها إلى التنعيم ثم عاد. المصريون كثير من الناس عشان تزعى عن حكاية المصريين نعم. أي صح مصريين هم. طيب كثير من الناس يذهبون إلى العمرة وبعد ذا العمرة على التنعيم مباشرة، واضح؟ إب عمرا عمه وخاله وخالته نعم. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورا يؤدي عمرة عن نفسه أولا ثم يعود، وإن أراد أن يذهب بعد ذلك لأبيه أو لأمه ففضل الله واسع. ولماذا يحرج عن نفسه؟ هل سيسافر هذه المرة فقط؟ لا. الغريب أن بعض الناس قد أدى أبوه العمرة وأدت أمته العمرة أمه العمرة وهو يريد أن يعتمر لهم مع عمرته التي ذهب فيها. لا مأموم نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة وهو يصلي خلف الإمام، فماذا عساه يفعل؟ يبدو أنه يأتي بركعة والله أعلم. هو يريد أن يعمل في شركة بترول فتحدث ابن خالته أن يبحث له عن عمل في هذه الشركة التي يعمل فيها، فقال له هناك فرصة ولكن مطلوب منك مبلغ حتى تحصل على هذه الوظيفة، مع العلم أنه يعمل في شركة في بلده لأجل معقول أو جيد، فهل له أن يحصل على هذا العمل بهذا الشكل؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه. النهي عن بيع ما لا يملك، هل يدخل فيه من يأخذ المال من غيره ليشتري له جهازا كالحاسب الآلي ويكسب منه وليس معه المال ابتداء؟ أنا أقول إن هناك فرقا بين من كان يبيع السلعة أصلا ومن لا يبيعها. يعني مثلا شخص صاحب معرض سيارات، فأتاه أحد الناس وقال أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا، وهذه السيارة ليست موجودة عنده، فقال طيب أنا أدبر لك هذه السيارة، لكن لابد أنت هذه السيارة نادرة ولا يطلبها أحد وأنا سأتي بها لك على ذات الخصوص، فأنت تعطيني جزءا من الثمن عرضون على هذه السيارة، فهل يصح ذلك؟ الذي يبدو أنه يصح. لماذا؟ لأنه أصلا يعمل في هذه الأشياء، لأنه أصلا يعمل في هذه الأشياء، وإذا جاء بالعين على الصفة التي اتفق عليها صح البيع، وإذا جاء بالعين مخالفة لهذه الصفة لم يصح البيع، واضح؟ ومن ثم فهناك ما يسمى بعقود الاستصناع. عقود الاستصناع أن مثلا ذهبت إلى نجار مبنيين وقلت له أنا أريد غرفة نوم، طيب قال لي هذا الكتالوج أو هذا الألبوم فيه عدد من الصور، اختر الشكل الذي تريد. قلت هذا الشكل وأريد أن يكون من الخشب الزان مثلا، وقال هذا الشكل سيتكلف عليك كذا وكذا. الشاهد أنه اتفقت معه على هذا السعر، هل هذا جائز؟ نعم جائز. عقود الاستصناع ألحقها أهل العلم ببيع السلم، وعلى هذا فلو جاءت الغرفة بهذه الصورة وعلى الصفة التي طلبتها فالبيع صحيح، وإذا جاءت الغرفة بغير الصورة أو على غير الصفة التي طلبتها فهذا البيع لا يلزمني، لأنه لم يوفي الشرط، لأنه لم يوفي الشرط. هل يندرج سؤال طالب العلم الأمور الشرعية تحت ماذا يعني؟ لا، طالب العلم الذي يبحث عن الأمور الشرعية أن يفيد بها غيره فيسأل عن ذلك ويكثر من السؤال لا حرج عليه، لكن لا يكثر من السؤال على شيخه حتى لا يسيء الأدب معه. ما حكم الضرائب في الإسلام؟ لا أعرف لها أصلا. وكيف ينفق على المدارس؟ وكيف ينفق على المدارس والمستشفيات والمصالح العامة للمسلمين؟ من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. لكن كما قال بعض الدعاء إلى الله، الإسلام ليس مسؤولا عما يحدث في غياب، هي سلسلة، واضح؟ يعني نحن تركنا الجهاد، لو أننا نجاهد في سبيل الله، لو أننا نجاهد في سبيل الله ستحصل من هذا الجهاد، ستحصل أمور من الخير كثيرة جدا، ستحصل غنائم، ويتحصل فيء، ويتحصل سمايا. هذا الفيء أربعة أخماسه ليس للمجاهدين، إنما أربعة أخماسه يصرف في مصالح المسلمين، يوضع في أي شيء، في بيت مال المسلمين، يصرف منه على العلماء، يصرف منه على طلاب العلم، يصرف منه على المساجد، على المستشفيات، على مصالح المسلمين، في بيت مال المسلمين، واضح؟ الغنيمة، أتينا للغنيمة وتنمنا من فضل الله عز وجل شيئا كثيرا من الغنائم، هذه الغنائم فيها نصيب كذلك المسلمين، واضح؟ كذلك هناك صدقات عامة، كذلك هناك أوقاف. الأوقاف يا جماعة، الوقف عبارة عن شيء من المال أو من المنافع يحبسه صاحبه لله على شيء من منافع المسلمين، يحبسه صاحبه لله على شيء من منافع المسلمين، واضح؟ الأوقاف دي مهمتها، واضح؟ فيأتي الناس في زماننا هذا يزعلون وزارة ما وزارة الأوقاف. مهمة وزارة الأوقاف في الشرع، في الإسلام، في المنظور الإسلامي، أنها تقوم بالإنفاق على طلاب العلم فقط، واضح؟ لكن هو يجعل وزارة الأوقاف تقوم على اختيار من يتكلم، ليه؟ عشان تمسكه من رقبته، قصد من لسان زور، واضح إزاي؟ يعني عاوز تاكل انت عارف، واضح إزاي؟ وذلك ليس لوزارة الأوقاف سلطة في اختيار الدعاء إلى الله عز وجل واختيار الخطباء، هذا ليس من سلطته، إنما هذا من سلطة مثلا المعاهد الشرعية، الأزهر، نحو ذلك. لكن وزارة الأوقاف لا علاقة لها بالمسألة، وزارة الأوقاف كل مهمتها أنها قائمة على الأوقاف التي حبسها المسلمون على طلاب العلم والعلماء ومصالح المسلمين. هذه الأوقاف لا تزال موجودة، أين تذهب أموالها؟ هذه المنافع التي المفروض أن تكون في بيت مال المسلمين هي التي ينفق منها على المستشفيات، إنما يأخذ ضرائب ويقول لك مستشفيات ومدارس، ويتعاملون بالربا ويقول لك مستشفيات ومدارس، ويأخذون أموالا من الناس في الطرقات، في مش عارف الكمين ومش عارف في الكرتة ومش عارف إيه، ويقول لك عشان المستشفيات والمدارس، وبعدين فلوس قناة السويس عشان المستشفيات والمدارس، وتدخل المستشفيات ما تلاقيش هناك. ماشي. هل حلق الشارب كله من الأشياء المخالفة للسنة أو من البدع، ولا يكتفي بالحلق فقط؟ كذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال إن الحلق مثلة وليس من سنة الناس التي أدركناها معنا. هل هناك تحريم بالنسبة للنساء في لبس الخاتم والطوق والسوار أو ما هو يعني أي ذا محلق؟ يعني لا، الجمهور على أنه النساء يباح لهن لبس المحلق وغير المحلق. هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟ لا. طيب بهذا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونعذرك على هذه الإطالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجركم على هذا الوقت إن شاء الله.